كيف حالكم؟ نبدأ تسميع الحديث. تفضل. أنا من يعلى شهدني أصل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحكموا القتلة، وإذا ذبحتم فأحكموا الذبحة، وليحل أحدكم شفرته أحدكم وليحل أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسنت. آخر؟ ها ثاني؟ تفضل. عن أبي يعلى شداد بن حوص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحل أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أحسنت. ثالث. تفضل. والله عن أبي يعلى رواه مسلم. طيب رابع. تفضل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه. تفضل. خلاص هذا خامس واحد، بعده سأختار أي واحد ولا بد أن يقرأ لأنه سمعه خمس مرات. خلاص يكفي هذا. تفضل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. لا تختبئ، تعال هكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت بعده. الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسنت. عبد الرحمن. أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسنت. تفضل. النبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أصحاب اليمين. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب شخص أخير. تفضل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب أحسنتم، فتح الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا يا إخوة في مطلع كل لقاء نذكر دائما بشرف هذه المجالس التي يدرس فيها ويذكر فيها ويتعلم فيها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها والله خير كلها وشرف كلها وبركة كلها. وكم قلنا مرارا يا أحبة، ليس هناك كلام بشر أشرف ولا أعظم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك كلام إنسان أعظم بركة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية ذلك كما قلت لكم، إننا بعد أكثر من 1430 سنة لا زالت الأمة تستفيد من كلامه وتتعلم إيمانا وأدبا وأخلاقا وعبادة لربها. هذا منتهى البركة، في كلام إنسان أن ينفع الله به إلى يوم القيامة، فليس هناك كلام أحد أعظم بركة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن يا أحبة بصدق لما نجلس مجلسا كهذا ندرس حديثا فيه خمسة جمل أو جملتان أو حتى جملة واحدة، الأسبوع الماضي كنا مع قوله لا تغضب فقط، فأنت لما تجلس مع هذا الكلام وهو بركة ستقوم من المجلس هذا وقد أخذت من البركة شيئا كثيرا في حياتك، فأنت الخاسر إن فاتتك هذه البركات. ولذلك فأهل السنة أعظم الناس بركة في الأمة، لأنهم يشتغلون بهذا الكلام المبارك وهم يتعلمون منه كما قلت إيمانا وأدبا وعلما وحكما، كل ذلك موجود مخبوء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا آكد ما يكون في مثل هذه الأحاديث في الأربعين النووية، لأنها جوامع كلم، لأن الحديث اليسير بالألفاظ المعدودة فيها علم عظيم، فيها خبر كثير، فيها وصول عامة وقواعد كبرى. الحديث الذي قرأتموه قبل قليل حديث الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث مما تفرد به مسلم عن البخاري رحم الله الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام في مفردات الحديث وكلكم يعرفها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ما معنى كتب؟ إذن كتب في الكتاب وفي السنة في الآيات وفي الأحاديث تدل على الوجوب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معناه نعم فرض عليكم، فكتب عليكم الصيام يعني أوجب الله عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني فرض عليكم القتال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني واجبا موقتا محددا بأوقات، وهكذا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بالكسر، اسم هيئة، أنت جالس الآن جلسة الصلاة بالكسر، فعلة بكسر الفاء يدل على اسم الهيئة، تقول أكلت إكلة الجائع، يعني هيئتي في الأكل كهيئة الجائع، جلست جلسة المصلي، يعني كان جلوسي كأنني رجل يصلي، فدائما اسم الهيئة يأتي بالكسر. وأما بالفتح لو قلت قتلة وذبحة فهو اسم المرة، تقول قتلت قتلة وذبحت ذبحة، يعني مرة واحدة، لكن تقول ذبحت ذبحة المسلمين، يعني نعم ذبحت على هيئة ما يذبح المسلمون، فبالكسر اسم الهيئة. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني طريقة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني هيئة الذبح. ثم بين فقال وليحد أحدكم شفرته، ما الشفرة؟ حد السكين أو السيف، ليحدها يعني ليجعلها حادة، إما يجعلها في حجر مثلا أو في بعض الآلات حتى تكون حادة، ما فائدة هذا؟ سرعة الذبح. ويترتب على هذا ماذا؟ وليرح ذبيحته، كيف يريحها؟ لا، إذا أردت أن تريحها لا تذبحها، تتركها لوجه الله، فأنت هكذا تريحها تماما. نعم، المقصود عند الذبح أن تريح ذبيحتك، يعني لا تعذبها، لأنه لو كان السكين هذا ضعيف فماذا ستصنع؟ ستحاول وتحاول وهي ذبيحة تحت يدك تتعذب، لأن السكين ما يمشي في رقبتها. قال ليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. سؤال، حديث يتكلم عن ذبح البهائم ماشي، وعن قتلها، وأنه ينبغي أن يكون هذا بطريقة فيها إحسان إلى البهائم، أتظن أن حديثا يتعلق بذبح البهائم يصبح أصلا من أصول الدين يأتي به الإمام النووي رحمه الله في هذه الأربعين النووية، ونجعل هذا من ما نتعلمه في الأمور المهمة؟ صحيح وحكم شرعي فيه أدب وفيه فائدة، لكن هل هو من المسائل المهمة في الإسلام وهي من الأخلاق العظام وهي من الآداب مجرد ذبح حيوان؟ كيف؟ لأن الذبح تقرب إلى الله، لأنه إذا كان إحسان عند إحسان مع الحيوان بهذا الأسلوب بإحسان من باب الأولى أن يكون مع الناس. جميل، ها؟ طيب ماذا أيضا؟ أول الحديث ماذا قال؟ كذا صدر الحديث إن الله كتب الإحسان لكل شيء، فآخر الحديث ليس إلا مثالا لأوله فقط. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذن هذا أصل كبير. يقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الآية التي كثيرا ما ينهي بها خطباء الجمع خطبهم لمساجد المسلمين وهم يقرؤون هذه الآية، ثلاث مأمورات عظام وثلاث منهيات عظام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي. يقولون هذا أصول الخير والبر والمعروف، وهذه أصول الشر والمنكر والفساد في الأمم في البشر. والخطيب يقرأ الآية يذكر بها، ثم هذه أصول عظام نسميها المحكمات في الشريعة التي لا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان. العدل ما أنت مأمور به مع المسلم ومع الكافر، أليس كذلك؟ إذن هذا حكم عام يمشي لا اختلاف فيه بين أحد وأحد. الإحسان هذا حكم عام يمشي في كل مكان وزمان. إيتاء ذي القربى ولو كانوا كفارا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه مأمورات عظام، واحد منها الإحسان. أريد الآن أن نفهم بعدما فهمنا يعني لفظ الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء نحن مأمور بالإحسان إليه. في بعض ألفاظ الحديث عند الطبراني وغيره، إن الله كتب الإحسان على كل خلق بدل كل شيء، فتفهم أن الحديث هو في الإحسان إلى الخلق سواء كان إنسانا أو حيوانا. إن الله كتب الإحسان على كل خلق، ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلى آخر الحديث. طيب إذن أنا أفهم الآن من الحديث ابتداء أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة أمرا بشيء عظيم في دينها وهو الإحسان. طيب ما هو الإحسان الذي أخذناه في آخر الحديث؟ هذا مثال، أن تحسن إلى الحيوان عندما تريد أن تذبحه فاهتم بذبحه بطريقة لا تعذبه فيها. طيب الإحسان على كل شيء، ما معنى إحسان؟ ما هو الإحسان الذي أمرنا الله تعالى به الآن هنا في هذا النص؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما هو الإحسان يا رب؟ حسن التعامل، الإتقان، عدم الغضب، ها؟ الإتيان على وجه الكمال، صنع الجميل إلى الآخر، هذا صحيح في مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، ها؟ عدم الإيذاء. أنا لما أقول الإحسان، لما أقول أحسن إلى الناس، كيف تحسن إليهم؟ تنفعه، تحسن التعامل معه، حسن الخلق، القول الحسن، كل خير لا يصدر منك إلا خير إلى الآخرين، كف شرك أليس إحسانا؟ بلى. احتمال الأذى من الغير أليس إحسانا؟ يعني أنت لا تسيء وإذا أسيء إليك، ها، من الإحسان أن تحتمل أن تصبر على هذا. طيب إذن هذا كلام لا ينتهي في الحديث عن الإحسان. لو أردت أن أخذ كل هذا الذي ذكرتموه في صور الإحسان وأريد أن أجعله في نقطة واحدة يخرج منها كل هذا من كلمة إحسان، قال بعضكم إتقان، قال بعضكم بلوغ الشيء إلى أحسن ما يكون، هذا صحيح، الذي أحسن كل شيء خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإحسان أصله أن يؤتي بالشيء على أكمل ما يكون به الشيء حسنا. يعني أنا ممكن أعمل هذا العمل أو أبني هذا البناء أو أخبز هذا الخبز أو أصنع هذا أي شيء أصنعه ويكون جيدا ومقبولا، لكن الإحسان فيه أن أصنعه على أحسن ما يكون. الإحسان الإتقان، الإحسان بلوغ الشيء غايته في الحسن والإتمام. إذن نحن مأمورون في الإسلام ليس فقط بفعل الشيء بل بالإحسان فيه في كل شيء. ولذلك فأعظم مراتب الدين ليس إسلاما ولا إيمانا بل هو الإحسان. أعلى مراتب الدين لأنه أكمل الصور وأفضلها الإحسان. مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن المؤمن خير منك وأعلى درجة في الإسلام منك، والمحسن خير منكما وأعلى درجة عند الله لأنه بلغ الدرجة العالية أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا الذي يعبد الله كأنه يراه هل سيصلي مثلي ومثلك؟ هل سيطوف مثلي ومثلك؟ لما يشعر أن ربه ينظر إليه هذه اللحظة كيف سيكون شعوره، خشوعه، إخلاصه؟ هذا شيء عظيم. لما يصل المرء في عبادته إلى درجة الإحسان خلاص هو بلغ الدرجة العليا، فهذا أعلى المراتب في الدين. كذلك هو الشأن في التعامل مع خلق الله وعباد الله، أعلى الدرجات هو الإحسان. ربما يكون لك جار، لك زوجة، لك أولاد، لك أصدقاء، لك من تتعامل معهم في الحياة، فأنت تتعامل معهم بصدق وأمانة وتؤدي الحقوق ولا تسيء، كل هذا من الإحسان. لكن أنت ترى كما أرى أنا أن بعض الناس أحسن في التعامل من بعض، ليس أحد منهما سيئا لكن في واحد أحسن من الثاني. طيب ما معنى هذا؟ إذا هذا لم يكن سيئا وهذا لم يكن سيئا وهذا لم يكن سيئا، فما معنى أن تقول هذا أحسن من هذا؟ في ماذا؟ ليس أحد منهم عنده سوء، فكيف قلت هذا أحسن من هذا؟ ها، إذن في درجات. إذن يمكن أن يكون هذا جيد وحسن في التعامل لكن هذا أحسن منه، أحسن منه فيه كرم زيادة، فيه بذل، وهذا أحسن منهما، حتى لما أخطأت عليه بغير قصد ما كأني صنعت إليه شيئا، ولا غضب ولا حزن ولا حمل في قلبي ولا يزال يكرمني. هذه الدرجات التي يتفاوت فيها الناس مردها إلى امتلاء القلب بهذا المعنى الكبير، كيف أكون من المحسنين. لما تفهم ما معنى إحسان وتريد أن تكون من أصحاب الإحسان فانتبه، أنت تبحث عن موقع مرتفع هناك في الدين عالي جدا ما يصل إليه إلا القلائل في الأمة. لكن الله يأمر، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هيا انطلقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هيا انطلق. هذا المثال في آخر الحديث عجيب يا إخوة. الحيوان وهو حيوان، عندك دجاجة تذبحها أو حمامة أو شاة أو بقرة أو بعير تنحره، شيء عجيب جدا. هذا الحيوان الذي ستأخذه لتذبح لتضع السكين في عنقه وتفصل الرأس عن الجسد، قال لك أحسن إليه. أنا سأقتله، كيف أحسن إليه؟ قال ليحد أحدكم شفرته. يا الله، إلى آخر لحظة. ابن عمر رأى رجل يسحب شاة من أذنها يذهب بها يريد أن يذبحها، قال يا فلان أحسن إليها، خذ برقبتها. فالتفت قال أنا أريد أن أذبحها وأنت تقول أحسن إليها، أنا سأذبحها الآن. فقال له أحسن إليها. نعم، حتى هذا أنت مأمور بالإحسان. سبحان الله، حيوان ستذبحه بعد دقيقتين. أبصر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد وضع رجله على صفحة عنق الشاة، يعني هي على الأرض ورجله على رقبتها، وهو يحد شفرته أمامها، يحد السكين وهي تنظر إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان هذا قبل أن تضجعها؟ يعني يمكن تحد شفرتك قبل أن تأتي إلى هذه اللحظة وهي تراك وتحد السكين أمامها؟ فقال أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تقتلها أكثر من مرة؟ عجيب، يعني البهيمة تفهم وأنت تحد السكين، هي تفهم أن هذا يعني أنك تذبحها الآن، يعني هي تحزن، يعني هي تتألم. طيب سبحان الله، وهي بهيمة في النهاية، أنا سأذبحها وأكل لحمها. لا، حتى هذا وهو حيوان وليس مكلفا وليس إنسانا، وأنا لا أنتظر منه كلمة شكرا ولا أنتظر منه كلمة أحبك في الله، ما أنتظر منه شيئا، حتى هذا أنا مأمور بأن أحسن إليه. يا أخي، إذا كانت شاة ستذبحها ودجاجة تذبحها، يأمرك الله ويأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحسن إليه، بالله ماذا ستقول في إنسان بشر لحم ودم مثلك، عنده قلب مثلك، عنده عقل مثلك؟ ماذا ستقول في مسلم يحمل في قلبه مثلك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول في صديق لك؟ ماذا تقول في زوجة تسكن معك؟ ماذا تقول في ولد هو من صلبك وينتسب إليك؟ هذا حديث والله من أعجب أحاديث السنة النبوية، وهو أصل عظيم يبني عليه الإنسان بناءه في الحياة. ثم لتعلم أنك في الحياة إما أن تكون محسنا وإما أن تكون مسيئا، والناس بين هذا وذاك، منهم من يقترب إلى الإحسان ومنهم من يقترب إلى الإساءة. ضع نفسك في الميزان، لكن الناس يعرفون ما نصيبك من الإحسان؟ بعضنا ما شاء الله كثير الإحسان، عظيم الإحسان، لا يراه الناس إلا محسنا ولا يصفونه إلا بالإحسان. هذا لأنه استكثر من خصال الإحسان فرأى الناس كثرة الإحسان فيه، وآخر قل عنده الإحسان كثرت إساءاته فوصفه الناس بالمسيء. هكذا أنا وأنت، والحياة أمامنا مرآة ننظر فيها، وأحاديث الناس ونظر الناس ووصف الناس معنا هو يعتبر مقياسا نحن كيف نتعامل مع الخلق. إذا كانت كما قلت بهيمة تذبح ونحن مأمورون بالإحسان إليها، ثم تأتينا أحكام في الشريعة إذا ذبح العنق يقطع الأوداج بحيث يكون هذا الذي يصب منه الدم لا يجعل الذبيحة تتألم، لا يجعل الحيوان يحزن، حتى السكين ما يحدها أمامها. ما هذا؟ قالوا بحيث لا يكون منها شيء إلا وقت أن يوضعها على القبلة ويقول بسم الله ويضع السكين، ويكون كل مسألة الخوف بالنسبة إليها والحزن الذي يكون في قلبها مسألة نصف دقيقة وينتهي. هذا من الإحسان إلى الحيوان والرفق به. يا أخي حتى في الجهاد والقتال وقتل الكفار يحملون السيف ويقاتلون المسلمين، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الإساءة إليهم، نهى أن يقتل الأطفال وكبار السن والنساء ومن هم عباد في أماكن العبادة، نهى عن التمثيل في القتل في الجهاد. هذا شيء في الإسلام تجده في كل الأشياء. أنا ذكرت أصعب الأماكن، قتل حيوان وجهاد ترفع فيه السيوف تدفع فيه عن نفسك وأهلك والمسلمين، وتقتل عدوا يقاتلك ويرفع السيف عليك ويكفر بالله ويصد عن دين الله، حتى هذا اقتله، لكن لا تكن معذبا له. ما يجوز إذا قتلت أن تأتي فتقطع يده وأنفه وأذنه، هذا ما يجوز في الإسلام، نهى عن المثلة عليه الصلاة والسلام، وما يجوز هذا أن تفعله، فكيف بما دون ذلك؟ أتكلم عن جهاد وقتال كفار وقتل حيوانات تذبح ويؤكل لحمها، بالله ماذا ستقول في باقي الأمور في الحياة؟ تعال معي واحدة واحدة، انظر إلى عبادتنا صدقا، أنا وأنت هل نحن محسنون في الوضوء؟ وضوء تتوضأ كل يوم وكل صلاة، فرق بين متوضئ وبين محسن في الوضوء. محسن في الوضوء في عدة أمور، يحرص على السنة في غسل كفيه، في المضمضة، في الاستنشاق، في غسل الوجه، في مسح الرأس، في غسل الرجلين، في الاقتصاد في الماء أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم التبذير في الماء، في الحرص على أن يكون وضوءه هذا عبادة خالصة ينتظر أن يكون نورا له يوم القيامة. هذا المعنى الكبير هو من الإحسان في الوضوء. الاستعجال في الوضوء، عدم الاهتمام بالطهارة، هذا من السوء الذي يقع فيه بعض المسلمين. صلاتنا نحن إما محسنون فيها أو مسيئون، وأعظم ما يكون الإحسان في الصلاة هو حضور القلب فيها، الخشوع. كلنا صلينا المغرب الآن، لكن كم واحد منا أحسن في صلاة المغرب؟ ستأتينا صلاة العشاء وكلنا سيصلي إن شاء الله، لكن كم واحد سيحسن صلاته لربه؟ الإحسان في عبادتك لله عز وجل معنى عظيم، والله يجعل الحياة لها طعم آخر، يجعل العبادة عندك لذيذة، تفرح بالعبادة إذا جاء وقتها، تفرح بالحج إذا جاء وقته، ليس من أجل أن تأخذ أجر الحج، لكنك تجد حلاوة في الطواف، في الوقوف بعرفة، في رمي الجمرات، في حلق الرأس، في كل أفعال الحج، لأن قلبك حاضر وتشعر أنك في كل شيء تفعله في الحج أنك تفعل شيئا يحبه الله، فأنت تحب ما يحبه الله. هذا من الإحسان في العبادة. الطواف فرق بين من يطوف وعقله مشغول وسبعة أشواط نصفها ثلاثة أرباعها مضى في سكوت أو في كلام أو في بحث في الجوال أو في عدم أو في الانشغال بالزحام والنظر في الطرقات كيف ينتهي أو بالنظر في الساعة وفي الأبراج من حول، أين حضور القلب؟ قد يكون الطواف صحيحا، انتهينا طواف صحيح سبعة أشواط وصليت ركعتين، لكن أنا أتكلم عن إحسان في العبادة. إذا رفعت يديك تدعو، إذا قلت أذكار الصباح والمساء، إذا صمت أيام تطوع، ما معنى أن تحسن في العبادة؟ لا تفعل عبادة لله إلا وأنت تعظم الله، وكأنك تقول يا رب هذا غاية ما أستطيع وأسألك يا رب أن تقبله وأنا عبدك المسكين. ثم لا يرى الله منك في هذه العبادة، في صوم أو في صلاة أو في ذكر أو في قراءة قرآن، لا يرى الله فيك إلا قلبا خاشعا، كل عبادة تؤديها قلبك حاضر. هذا من الإحسان في العبادة. قل مثل ذلك في كل شؤونك. لما تسمع أذان الفجر وأنت على الفراش ولا يزال جسمك متعبا ونمت متأخرا في الليل، والجامعة الساعة 7 باقي أمامك 1:30، يمكن أن تنام 1/2 ساعة زيادة وستصلي قبل خروج الوقت، لكن قيامك الآن وأنت متعب وتبحث عن ماء وضوء وربما الجو بارد أو المسجد يحتاج إلى مسافة، ستقول لو تأخرت 1/2 ساعة ونمت قليلا واستيقظت وصليت سأصلي الصلاة في وقتها، تفوتني الجماعة لكن عندي عذر وأنا متعب وكذا. يمكن أن تفعل هذا، لكن من يحسن في عبادته والله ما يرضى بهذا أبدا، ما يرضى. يريد أن تكون عبادته في أعلى درجات في أكمل الصور. إذا أراد أن يحفظ القرآن، إذا أراد أن يطلب العلم، إذا أراد أن يقوم الليل، إذا أراد أن يصوم التطوع، إذا أراد أن يتصدق بشيء من ماله، كل ما شئت في أبواب العبادات، المحسن فينا ذاك الذي ينظر إلى العبادة ويمكن أن يفعلها بأحسن شيء. أقرب لك الصورة، لو أن إنسانا تحبه جدا من قلبك وهو رجل كبير وعظيم ومسؤول مهم وأحبه قلبك جدا، وأنت تقابله مثلا كل يوم أو يوما بعد يوم، أو لك موعد تقابله بين فترة وفترة، وتريد أن تقدم شيئا، طلب منك عملا وقال لك اصنع كذا واكتب كذا وجهز بكذا، والله لأنك تحبه وتحترمه تحرص على أن تقدم الشيء الذي طلبه منك في أحسن صورة، أليس كذلك؟ هكذا تفعل. ولله المثل الأعلى، ربنا عز وجل أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالقرآن وأمرنا بالذكر بأشياء كثيرة. السؤال كيف تحب أن تقدم عبادتك هذه لربك؟ كيف ستقدمها؟ يمكن أن تصلي صلاة كيفما كان وتتوضأ كيفما كان وتمشي أمورك في العبادات هكذا، لكن ما هكذا يفعل المحسنون. المحسن يبحث عن شيء أعظم، وهذا كما قلنا في العبادة لله وهي أعلى مراتب الدين، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام ووضح لنا باختصار هذا الطريق كيف نصل إليه، قال أن تعبد الله كأنك تراه. والله إذا وقفت في الصلاة وشعورك أن الله ينظر إليك هذه اللحظة، والله سينزل عليك من الخشوع والأدب والاحترام والخضوع ما لا تستطيع أن تتحرك في صلاتك، تستحي بكل أدب. أقرب لك الصورة، لو كنت تصلي في الحرم والكاميرا عليك وظهر صورتك في الشاشة والناس ينظرون، والله ما تتحرك مهما يكن، تخاف أن تتحرك فشكلك يخرج في الصورة أنك تحك رأسك أو يدك في جيبك، ما تريد هذا، ستقف أنك إنسان يعني ما شاء الله في أحسن صورة. شوف كيف أصبحنا نراعي هذه المسألة وهي تصوير وشاشة كاميرا أو شخص ينظر إلينا. كيف بنظر الله إلينا؟ كيف باطلاع رب العالمين علينا في العبادة؟ نحن مساكين بشر ضعفاء، هذه المعاني تغيب عندنا فتضعف عبادتنا. والصالحون والأولياء والسابقون هذه المعاني كانت قوية في قلوبهم فعاشوا عبادة عظيمة، عاشوا عبادة عظيمة. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه تتشقق، يا أخي هذا ما في ألم لما يقف ويقف يقرأ سورة البقرة في ركعة والنساء وآل عمران، وأين هذا الألم؟ أبدا، خلاص هذا الذي يتلذذ بالعبادة لأنه ينظر كأن الله يراه، كأنه يرى الله، خلاص في هذه اللحظة هو ينسى كل شيء، حتى شعور الجسد هذا ما يحس به. هذا إحسان العبادة يا قوم. ولما تقرأ في أخبار بعض الصالحين يقولون الإمام البخاري كان يصلي فجاء دبور فلسعه أو شيء من النحل الطائر فلسعه 10 وهو يصلي فما تحرك في صلاته. عبد الله بن الزبير كان يصلي عند الكعبة أيام حرب الحجاج وجاء وحاصر مكة ورمى بالمنجنيق، يعني كان يقذف بالمدفع، فجاء حجر من المنجنيق فقذف الكعبة فتهدم جزء من جدرانها. حصل هذا أيام الحجاج بن يوسف، وابن الزبير آنذاك أمير على الحجاز ومكة، فكان يصلي، يقول فكان يقف يصلي عند الكعبة فجاء حجر من المنجنيق، هذا حجر يعني قذيفة مدفع، قال فجاء فمر بجواره واصطدم وانفجر، قال فما تحرك في صلاته ولا التفت وأتم صلاته كما وكأن شيئا لم يكن. ابن مسعود قيل أو غيره كان يصلي في مسجد الكوفة فانهدت ناحية من السوق سقط السقف والبنيان والسوق بجوار المسجد، ففزع أهل السوق وأهل المسجد خرجوا، قال وإذا هو في صلاته ما تغير ولا التفت ولا تحرك، حتى الأشياء الأصوات الضخمة والكبيرة والعجيبة كانت تحصل وما يدرون عنها أصلا، خلاص هو في صلاته دخل في عبادته مع رب. هذا الإحسان. أقول هؤلاء الكبار لما وصلوا إلى هذه المعاني العظيمة وامتلأت بها قلوبهم صاروا يحسنون في العبادة. أنا وأنت كذلك، لا تظن أن هذه صفحة وطويت وأننا في آخر الزمان لا يمكن أن يكون فينا محسن لله، بلى والله يمكن، لكن عليك أن يوما فيوم تملأ في قلبك هذا المعنى، وكلما أديت عبادة استشعر نظر الله ستجد من صور الإحسان ما يفتح الله به عليك. إذا كان هذا في العبادة يا أحبة فكذلك هو الشأن في معاملة الخلق. معاملة البشر بحاجة إلى إحسان، وقال الشافعي قديما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. قل إذا أردت أن تكون سيدا والناس عبيد لك فعليك بمفتاح الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، يصبحون عبيدا لك، قلوبهم تصبح عبيدة لك. كيف؟ لأن المحسن دوما له سلطان على المحسن إليه، ويشعر الناس بأنهم مأسورون لهذا المحسن. ليس دائما إحسان مال يا إخوة، لا والله، إحسان المال صورة من الصور. أرأيت إلى غني كريم رجل من الصالحين دوما يتصدق على فقراء وعلى مساكين وعلى أيتام، كيف يحبونه حبا جما؟ كيف يشعرون أنه مثل أبيهم؟ يحبونه لأنه يحسن إليهم، يأتي إلى هذا المريض فيعطيه العلاج، وهذا المحتاج فيساعده، وهذا المكروب فيقف معه، وهذا المسكين فينصره، وهذا المظلوم فيسعى إليه. هو ليس له حاجة، هو لا يحصل من ذلك فائدة لنفسه، هو ليس له إلا التعب والمشاكل والنصب، لكنه يسعى للإحسان إلى الخلق، هذا يحبه الناس. بل كما قال الشافعي تستعبد قلوبهم، تصبحون عبيدا لك. يوما ما والله لو قلت لأحدهم افعل كذا سيفعل من غير أن يسألك ولا يناقشك. ليس دائما إحسان المال، الإحسان درجات، إحسان المال عظيم، وأعظم منه والله يا إخوة إحسان العلم، أن تكون محسنا بالعلم إلى الأمة، تعلم الناس، ترشدهم، تفتيهم، تدلهم، هذا أعظم إحسانا. ولذلك فأعظم الناس منزلة في الأمة اليوم علماؤها. إلى اليوم الناس تذكر مالك والشافعي وأبا حنيفة وأحمد، ما هؤلاء؟ إلى اليوم الناس تذكر البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والنووي، ما هؤلاء؟ هؤلاء علماء الأمة الأبرار، لما أحسنوا إلى الأمة بعلمهم. هذا النووي، وأنتم تقرؤون متن الأربعين النووية، كتابه رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين، أي إنسان هذا؟ أي إحسان قدمه في الأمة؟ وأنتم تعرفون أنه مات صغيرا، شباب مات رحمه الله، وترك هذه الثروة الكبيرة في فقه الشافعية وفي الكتب وفي المتون، ما هذا؟ هذا إحسان. فتنظر في حياته إذن، وما كان يعيش لنفسه، كان يعيش لغيره، لما قدم كل هذا العلم وهذا الخدمة وهذا التراث، هذا إحسان كبير. خلد الله ذكرهم في الأمة فصاروا دائما حاضرين، تجدهم دائما في الجامعات وفي المساجد وفي الحلقات، وهم ماتوا منذ أكثر من 1000 سنة. هذا إحسان عظيم، إحسان العلم وبذله للناس، إحسان المال صورة، إحسان الخلق. لما تكون فقيرا من كل شيء، لا علم عندك فتعطيه، ولا مال عندك فتعطيه، يا أخي عندك أخلاق، والله قدم صدقك للناس، قدم أمانتك، قدم تواضعك، قدم ابتسامتك الجميلة هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها، يقول قدمها افعلها، هذا إحسان منك. لما قال للرجل وهو يسأل يعني ما الذي يمكن أن يعمله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، قال تحسن إلى الناس، ما تستطيع يمكن أن تساعد إنسانا، رجلا أخرق يعني شخص لا يستطيع أن يفعل الشيء تساعده، ما تستطيع، قال فكف شرك فذلك إحسان منك، حتى لو تمنع غضبا منك أو سوءا أو شرا هذا إحسان منك. والله يا إخوة مهما تحدثنا عن صور الإحسان في التعامل مع الناس فهو كثير، لكن أذكر له أهم الصور. واحد منها الإحسان في التجارات والبيع والشراء مع الناس، هذا من أعظم الإحسان الذي بدأ ينقص كثيرا جدا في الأمة، إحسان البيع والشراء، الأمانة، الصدق، هذا من الإحسان. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذه دعوة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تخسرها؟ يأمرك أن تكون سمحا، سمحا يعني لا تشدد على أخيك في البيع والشراء. إذا كنت البائع وطلب منك أن تنزل الثمن فارفق به، أنت هكذا محسن وتنال دعوة بالرحمة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمحا إذا اشترى، إذا أردت أن تشتري فافعل ذلك أيضا. لما ترى هذا بائع المساويك، يا أخي أعظم شيء يقدمه لي أنه يقرب إلي سنة، ولو جلست أنا لن أخرج وأبحث عن المساويك في الشجر وفي الأماكن، فيقول لي بخمسة ريال، أقول لا بريالين، يقول بريالين أقول لا بريال، يقول بريال أقول لا بنصف ريال، المهم فقط أن أنزل. انظر إلى طريقة أعلى من هذا، إذا كنت ممن وسع الله عليك ولديك فضل مال في جيبك مثل هذا أحسن، واجعل نيتك أن هذا يعني جزاء منك لإنسان أحسن إليك بأنه قرب إليك السنة، فأنت تريد أن تنال هذا الأجر، وهكذا ستفعل. لما يعني يذكرون عن بعض العلماء والفضلاء يركب سيارة، يستأجر يركب من بيته إلى المطار، ذكروا هذا عن أحد العلماء رحمه الله، قال فركب مع السائق فقال له بكم؟ قال بثلاثين ريالا، فلما ركب أعطاه خمسين ونزل وما أخذ الباقي، فقال له المرافق قال يا شيخ بقي لك عشرين ريالا، فقال لعل له أولاد وعنده احتياج، وهو لو ما كان محتاجا أصلا ما وقف يبحث عن راكب حتى يأخذ أجره. كيف تفكر دائما بهذا النوع لما تبلغ هذه الدرجة؟ تفكر كيف في كل خطوة تتعامل بها مع الناس يكون منك إحسان إلى هؤلاء. لما تفكر هكذا ستنفتح أمامك أبواب كثيرة جدا، وسترى أنك يمكن أن تحسن إلى هذا بمال، وإلى هذا بعلم، وإلى هذا بكلمة، وإلى هذا بمجرد أن تفسح له مكانك في الصف وتجعله يصلي بجوارك، هذا إحسان منك، هذا إحسان. تقام الصلاة في المسجد الحرام والصفوف مزدحمة والناس واقفون ولا يسمح لهم بالدخول والطرقات مليئة والممرات مليئة، وباستطاعتك أن تفعل شيئا قدم، هذا إحسان. ولا تظن أن هذا لا تعرفه، وحاج قابلته وهذا ما يعني ما تراه قبل ولن تراه بعد. الإحسان أنت لا تنتظر منه ردا ولا جزاء، الإحسان أنت تنتظر منه أن تكتب عند الله محسنا، أن تكون من المحسنين في الأمة، هذا باب كبير. فقول الإحسان في التعاملات في البيع والشراء من الغائب كثيرا جدا في الأمة، ونحن والله بحاجة إليه. من الإحسان الذي نتحدث عنه ونحن طلبة علم، الإحسان في طلب العلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من الإحسان في طلب العلم يا أحبة الإحسان في التعامل مع من نتعلم منهم، شيوخنا، أساتذتنا، علماؤنا، نحن مأمور بالأدب معهم، هذا من الإحسان. من الإحسان في طلب العلم بصدق إحساننا إلى زملائنا، رفاقنا في الطلب، أصدقاؤنا، أصحابنا، رفيقك في الطلب هذا من أعظم الأصدقاء في حياتك، يعينك، تدرس معه، تذاكر معه، تسمع له يسمع لك، تتفقان على موعد تمر عليه أو يمر عليك، تقرأ معه ويقرأ معك، تشرح له ويشرح لك، هذا من أعظم ما يكون من العلاقات، أنت مأمور بالإحسان إلى هذا. ما معنى الإحسان؟ إحسان لأنه دائما مع كثير خلطة، قد يسيء إليك، قد تغضب منه، قد يحزنك، قد وقد وقد، لأننا بشر والتعامل الدائم هذا يحصل منه بعض المشاكل. كن أنت دائما المحسن، اغفر إساءته، تحمل زلته، اصبر على ما يكون منه، هذا من الإحسان إليه. ولو أردت أن تعاتبه دوما وتحاسبه دوما وتقول لا، لابد أن يقف عند حد، أنا صبرت عليه كثير، كم مرة نبهته، كم مرة كلمته، لكنه لا يزال يخطئ علي، إذا أردت أن تفعل هذا افعل، لكنك لن تكون محسنا، ويمكن أن تضع حدا، ويمكن أن تخسره، ويمكن أن تتركه، لكن إذا أردت أن تكون محسنا فما هكذا طريق الإحسان. وأيضا من الإحسان في طلب العلم الإحسان في العلم نفسه، لا يكون حظك من الكتاب سماعك للدرس ثم انصرافك، تريد أن تكون محسنا في طلب العلم، اقرأ، احفظ، ذاكر جيدا، اجتهد، أحسن حتى إلى كتابك، كتابك هذا لا يكون ممزقا، لا يكون مرميا في كل مكان، لا يكون هكذا في يد كل أحد، لا يكون يعني يكون مائدتك إذا أفطرت، ويكون متكئك إذا ركبت، ويكون وسادتك إذا نمت، كل شيء في الكتاب، كتابك احترمه، هذا من الإحسان في طلب العلم. اجعل كتابك، دفترك، ما تكتب فيه شيئا عظيما عندك، لأنه علم تعلمته واستفدت به، فانتفع به وأحسن إليه، هذا من الإحسان. من الإحسان في التعاملات أحبة فيما يتعلق بالتعاملات الأسرية، التعامل مع الوالدين، التعامل مع الزوجين، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الإخوة والأخوات. واسمحوا لي وأن كنت سأختم بهذا، لكنه أيضا لون مهم من الإحسان غاب في كثير من بيوت المسلمين وحياة المسلمين. ماذا أقصد؟ أعظم من أمر الله عز وجل بالإحسان إليه من البشر الوالدان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، كثير جدا، وجعل الله هذا مقرونا بتوحيده وطاعته. حدث كما شئت عن إحسانك إلى الناس، أنت من أعظم الأصدقاء، كل الناس تحبك، ابتسامتك، بشاشتك، حسن أخلاقك، والله عليك أن تفهم أن كل شيء من الخلق الجميل والتعامل الحسن الذي تفعله مع الناس من حولك، اعلم عبد الله أن حق والديك عليك أضعاف أضعاف أضعاف ما تفعله مع الناس. ماذا وجد الناس منك؟ كلاما لطيفا، أسلوبا حلوا، وابتسامة، وجلوس إليهم، وخدمة لهم، وضحك في الجلوس معهم. سؤال، هل تفعل هذا مع والديك؟ هل تبذل كل مثل هذا لوالديك؟ هل تجد نفسك لما تجلس مع أصدقائك في رحلة أو في زيارة، وبعد العشاء تجلسون تتعشون، أنت مستعدا تجلس معهم ساعة ساعتين ثلاث ساعات، تستأنس، نصف ساعة تأكلون، نصف ساعة تشربون شاي، نصف ساعة حديث، نصف ساعة ضحك، نصف ساعة تتفقون ماذا ستفعلون غدا، ثلاث ساعات. لكنك إذا جلست إلى والدتك في العشاء أو إلى أبيك في العشاء، نصف ساعة هذه عندك خلاص، يعني هي أكثر شيء، تنظر في الساعة كل شوية، وعندك الآن تذهب إلى الزوجة وتريد أن تقضي المشوار، تريد أن تقوم وتنتهي. لماذا نفعل هذا؟ هل نشعر أننا إذا كان عندنا والدان أننا أعظم الناس سعادة في الحياة؟ وتشعر أن كل شيء تفعله هو من الإحسان. أحيانا تجلس عندهم وتقول أمي ما عندها كلام، ما عندها حديث أصلا، وأبي سألني سؤالين ثلاثة وانتهى الكلام، وجلست طوال الوقت أنظر إليه وينظر إليه، ما في شيء. ولذا كان أختصر الوقت وأقوم. إن كنت تعرف أنه يفرح بجلوسك ولو كنت ساكتا، والله هذا من الإحسان. إذا كنت تعرف أنه يفرح وجئت ذلك اليوم في آخر النهار متعبا وتريد أن تقد تسلم عليه وتذهب تنام، لكنه جلس وقال لك ها ماذا فعلت، تحدثني كيف صنعت الكلام الذي كلمتك عنه المشوار ذاك ذهبت إليه، وتشعر أنك الآن غير مستعد أن تتكلم كثيرا. انتبه، كل شيء في التعاملات مع الناس اجعله في كفة، ومع الوالدين في كفة. مثلا أنت لا تقبل أن أحدا يسيء إليك، حتى صديقك وأحب الناس إليك إذا تلفظ أخطأ عليك تكلم عليك ما تسمح بهذا، وأنت يزعجك وتقول كرامتي واحترامي ما تقبل به، من حقك. لكن مع الوالدين ما في شيء اسمه كرامة، مع الوالدين ما في شيء اسمه أهانني، ما في أبدا. مع الوالدين أنت مأمور بخفض الجناح من الذل، أن تكون ذليلا لهما. مع الوالدين إذا أعطاك صفعة على وجهك أعطه الخد الثاني وقل له تفضل. مع الوالدين تضع رأسك على الأرض وتكون أنت وطاء له. والله يا إخوة ما زلت أذكر أن أحد الأقارب عندنا رجل شباب في مثل أعماركم تزوج بنت عمه، وكانت بينه مشكلة، هذا ليس من السلف، هذا رجل عندنا في الأسرة قاسي قرابة بيننا، وليس طالب علم، يحفظ شيء من القرآن لكنه فيه خير ويحافظ على الصلاة، لكن أقول انظر إلى البر أحيانا ما تجده عند بعض طلاب العلم وتجده عند بعض العوام. فكان بينه وبين بنت عمه مشاكل في بداية الزواج، عمه غضب جاء واشتكاه عند أبيه، فاجتمع في الأسرة أعمامه وأبوه وجاءوا عنده في المجلس وقالوا يا فلان أنت كذا وأنت كذا، وحملوه الأخطاء أنه أساء إلى زوجته. في نهاية المجلس أبوه غضب جدا وأبوه مريض، فغضب وأصابته حماقة فسبه وشتمه أمام أعمامه، وبدأ الولد يبين عذره لأبي، قال يا أبي لكن ما حصل كذا، أنا قلت لها كذا، قال أسكت أنت حمار أمام أعمامه، فسكت. فبدأ أبوه يسب ويشتم، بدأ يعتذر فقال أقولت لك أنت حمار لا تتكلم. فتدري ماذا صنع؟ والله مشهد عجيب، جاء واقترب عند أبيه وحنى ظهره وقال يا أبي أنا حمارك فاركب على ظهري، وقبل رجله. أبوه سكت، انتهى كل شيء. والله لازلت أقول ربما أنا وأنت طلاب علم ما نستطيع أن نفعل هذا، تشعر أنه أهانك أمام الناس وسبك وشتمك، جاء عند أبيه وراخ ظهره وقال يا أبي أنا حمارك فاركب على ظهري، وقبل رجله وقال أنا آسف وأعتذر إن كنت أسأت إليه. ما تجد بعض طلاب العلم يفعل مثل هذا، يفعله عوام. منصور بن المعتمر كان يجلس في حلقة حديث ويجلس كبار المحدثين ويجتمعون إليه، تأتي أمه تقول يا منصور قم ألقي الطعام إلى الدجاج. أحرجتني، أساءت إلي أمام طلابي، ولا شيء، يترك المجلس ويقوم يأخذ الطعام ويلقيه إلى الدجاج ويرجع إليهم. ما النتيجة؟ أن التاريخ حفظ له هذا الموقف وصار شرفا له. شفت كيف؟ أبدا إلا مع الوالدين. الإهانة لهما عز والله، والذل لهما شرف. التاريخ حفظ هذا الموقف وما نسيه. وآخر يقف بجلسة الحديث والحفاظ حوله وأبوه رجل عامي جاهل أبوه، فيأتي أبوه فينظر فإذا الحلقة كبيرة ما شاء الله، يفرح، هذا ولده أصبح شيخا كبيرا وعالما، فيفعل فعلا قبيحا للغاية، يقف أبوه على الحلقة ويفتخر بأبيه بولده وينظر إليه، ثم يقول هذا ويشير إلى ولده، يقول هذا خرج من هذا، ويشير إلى ذكره. جاهل هو، هكذا يريد أن يعبر بفرحته وافتخاره. هل قال له الولد قبحك الله، أحرجتني، أسأت إلي، كذا؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء، دعه عن هذا أسلوبه هو. نفس الكلام، الموقف هذا حفظه التاريخ شرفا للولد وفخرا له، وأنه من البر ما فعل هذا. لن أحدثك عن بر ابن سيرين، لن أحدثك عن بر الصحابة الكبار، لن أحدثك عن بر سعد بن أبي وقاص بأمي، أترك هذا كله، هذا كلام ما تنتهي فيه المجالس. لكن أقول أحسن إلى الناس، وأعظم من تحسن إليهم والداك، وهذا كلام لا منتهى له. سأختم بمسألة الزوجات والإحسان في التعامل مع الزوجين. بصدق والله يا إخوة بلا مبالغة، غاب الإحسان بين الزوجين فنشأت خلافات وخصومات وطلاق وتهدم بيوت، غاب الإحسان بين الولد والأولاد فوقع العقوق، غاب الإحسان بين الرحم فانقطعت الصلات، غاب الإحسان بين الجيران فوقعت المشاكل، كله بغياب الإحسان. هذه زوجتك أمانة عندك، أبوها ما أعطاك إياها إلا لتحسن إليها. الله ماذا قال في الإحسان إلى الزوجات؟ ماذا قال؟ قال وعشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل حتى في اللحظة التي ستنتهي العلاقة بينك وبينها قال الله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لماذا خلف كل طلاق يقع لازم يكون هناك ضرب ومشاكل وخصومة؟ عبد الله يا رجل، أنت طالب علم، هل بوسعك أن تعيش حياتك مع زوجتك بعد 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، ما أدري من يموت منكما قبل الآخر، هل تستطيع أن تلقى الله وأنت ما مددت يدك عليها يوما في حياتك أو شددت عليها برفع صوت؟ والله هذا من الإحسان الذي إن غاب عن طلاب العلم فهو أسفا أسفا والله. لا تقول لي الضرب جائز وأباح الإسلام، نعم، لكن قال عليه الصلاة والسلام ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم أن يمد يده على زوجته. ستقول لكنها جاهلة حمقى، كلمتها وكل مرة تكرر الخطأ، وألف مرة ولا زل كل يوم منبه وتكرر الخطأ. طيب تظن أنك بالضرب يمكن أن تصنع منها إنسانة عاقلة وذكية؟ أنت ها هنا تختبر إحسانك، لابد أن تفهم الحياة هكذا. زوجتك إن كانت سليطة سيئة كثيرة خصومة وتظن أنك مهما فعلت لن تحسن إليها، بلى والله. يذكرون عن أحد علماء المدينة، هذه القصة يذكرها الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله حفظه الله، يقول كان رجل من علماء المدينة وكانت زوجته سيئة العشرة معه، وهو عالم ورجل فاضل وله طلابه، وهي سليطة اللسان وتسبه وتشتمه وكل مرة في البيت هكذا. فمرة قال لها والله يا أنت يا أمة الله، يعني ما سمأم لا أحد يعاملني في الحياة مثل ما تعاملينني، ولا أجد سوءا من أحد إلا منك. قالت من أنت وكيف أنت؟ قال لها أنا أدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعلم وشرفه وفضله. فأراد يوما أن يأخذها معها إلى المسجد النبوي حتى ترى ما هو وتعرف فضله ومكانته، فأخذها ذات يوم عنده درس، فجلست ونظرت فإذا هو زوجها جالس على الكرسي ما شاء الله والحلقة كبيرة والطلاب، حتى انتهى من الدرس تلك الليلة ورجع البيت. قال لها ها ماذا أبصرتي؟ قالت والله إنك رجل سوء. قال سبحان الله كيف؟ قالت وجدت الناس كلهم ساكتين وأنت تتكلم طوال الوقت، أنت وحدك الذي تتكلم طوال الوقت، حتى هذا ما رأته إحسانا. في النهاية أنت ماذا ستفعل؟ والله ليس أمامك إلا الإحسان، فمهما يكن يا إخوة تبقى الزوجات كما سماهن الله عز وجل مودة ورحمة، ليس معناها أنها معصومة، هي ستخطئ وتسيء وربما يكون منها تطاول، وليس لك إن كنت تبحث عن مواقع الشرف والعلو إلا أن تكون محسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يؤسفك يزعجك يحزن قلبك والله أن تسمع قصص لطلاب العلم فيها إساءة من أحدهم إلى زوجته. اسمحوا لي أهمس في أذانكم، أنتم طلاب علم مغتربون وافدون، تعرف ما معنى هذا؟ يعني أن هذه الرفيقة لك تشاركك غربتك، وأن جزءا كبيرا من غربتك ها هنا والله يسدها وجود زوجتك معك، ليس لأنها تطبخ طعامك وتغسل ثيابك وتهيئ حالك، لا، أوسع من هذا بكثير يا شيخ. هذا كله ينبغي أن يجعل في كفة، وبالتالي كلما وقع منها سوء وقع منها تقصير، انظر إلى هذا الخير الكبير الإحسان، وأنت مأمور أن تكون ضعفها في الإحسان وأكثر، لأن إحسانها أكثر من إحسانك أنت. فلا تقول لكني أنفق عليها وأطعمها واستأجرت لها وهي تحج معي وتعتمر خلاص يكفيها هذا، أبدا، ما هكذا يكون من ينظر إلى التعامل بإحسان رجاء أن يصيب أعلى الدرجات. دوما اجعل نصب عينيك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلني وإياكم في عداد عباده المحسنين المتقين المقبولين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.